بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خذ راحتك شيخ. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ أولم ير الذين كفروا، أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. قيل المراد كانت السماوات سماء واحدة ففتقت، وكانت الأرضون أرضا واحدة ففتقت. طبعا عندنا احنا كم سماء؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، عندنا سبع أراضين. وقيل كانتا شيئا واحدا ملتزقتين. إذن عندنا القول الأول إن السماء سماء واحدة والأرض أرض واحدة ثم فتقت، والقول الثاني لا، إنه إيش، كان السماوات والأرض معا ملتزقتين. والقرآن يحدثنا عن تاريخ يعني هذه الأرض والسماء والأرض، يعني هذا الكون. ففتقناهما أي فصلنا بعضهما من بعض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء أو الذي في البحار كل شيء حي، فيشمل الحيوان والنبات. والمعنى أن الماء سبب حياة كل شيء حي في الأرض. أفلا يؤمنون مع وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت، أن تميد بهم أي لئلا تتحرك وتضطرب بهم. الأرض مثبتة بالجبال، كيف الخيمة مثبتة بالأوتاد؟ الأرض مثبتة بالجبال. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها أي في الأرض فجاجا هي المسالك. وقال الزجاج كل مخترق بين جبلين فهو فج. فجاجا سبلا، طرقا نافذة لعلهم يهتدون إلى مصالح معاشهم. يعني في البلاد اللي فيها جبال تجد سبحان الله طريقا بين الجبلين يخرجون منها إلى معاشهم وقضاء مصالحهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي محفوظا عن أن يقع ويسقط على الأرض. وقال الفراء محفوظا برمي الكواكب من أن تسترق الشياطين السماء. شوف ربنا حفظ السماء أن تقع، جعل لها أعمدة ولا ما جعل لها أعمدة؟ هناك قولان. قول الأول أنه ما في أعمدة بالمرة، قال السماء هيك لوحدها. في قول ثاني أنه لها أعمدة لكنها غير مرئية، غير مرئية. فعلى كل حال السماء نحن نراها بدون يعني أعمدة وبدون، وهذا أدل على قدرة الله عز وجل. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهي محفوظة من أن تقع، ومحفوظة أيضا من أن تسترق الشياطين السماء، محفوظة برمي الكواكب من أن تسترق الشياطين السماء. وهم عن آياتها معرضون، آياتها كالشمس والقمر ونحوهما لا يتدبرون فيه. لاحظ القرآن هنا يعني دعوة إلى التدبر والنظر في هذا الكون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا الفرق بين المسلم والكافر. وقبل أيام جاء الشيخ عثمان خميس فصلى معنا صلاة المغرب هنا، وثم ذهبنا عند أبي عبد الله الموازري جزاه الله خير وتقهوينا، فحصل كلام عن الإبل وعن حبها لأصحابها وحنينها وعن عجيب خلقها. فذكر الشيخ عثمان قصة، قال مرة كان هناك شايب رجل كبير في السن عنده إبل يحبها، ورجل كبير عجز، اشتغل بأولاده، خذوني على الإبل كل يوم وجيبوني من عند الإبل، فشق ذلك عليهم وأرادوا من أبيهم أن يبيع هذه الإبل حتى يكسبوا المال ويرتاحوا من أخذهم إلى الإبل كل يوم. المهم مع الضغط المتوالي والشديد على أبيهم قرر أن يبيع هذه الإبل، فجاءوا بمشتر واشتراها بشيك، بشيك أعطاه الشيك، ثم حضرت صلاة جهرية أظنها صلاة المغرب، وقدم أحد الأولاد ليصلي بهم، قدم أحد أولاد هذا الرجل الكبير ليصلي بهم، فقرأ بهم سورة الغاشية. ولما وصل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، الشايب هذا بكى تأثر، يحب الإبل وكذا، فلما انتهت الصلاة رمى الشيك على صاحب الشيك، قال له خلص يا عمي هونت، لا أريد أن أبيع إبلي. يا رجال قلوا غير لأبيهم، خلاص احنا بعنا. قال أبدا، طبعا في خيار المجلس. الله عز وجل ذكر الإبل في القرآن وذكرها قبل السماء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وبعدين الأولاد قالوا لأخيهم يعني أنت ما لقيت سورة إلا سورة الغاشية تقرأها الآن. سبحان الله، الشاهد أنه يعني هذه المخلوقات الإبل، السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، القمر، البحار، الأشجار، كل هذه خلق الله عز وجل، والمسلم ينظر إليها متأملا فيها، متدبرا، مستدلا بها على عظيم قدرة الله عز وجل، وعلى لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. يعني أنت عندما الآن نحن نرى الجوال هذا المتقن، مش هذا بدلنا على عبقرية من اخترعه؟ صح. والسيارات كذلك وغير ذلك من المشين أو الآلات، صحيح. وكذلك أنت عندما ترى عظيم هذا الخلق وتنوع هذا الخلق وإتقان هذا الخلق تستدل به على إيش؟ على عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك دعانا الله في كتابه قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستيقظ من الليل ويقرأ هذه الآيات ويقول ويل لمن قرأها ولم يفهمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا الله عز وجل ينبهنا على التفكر في هذا الخلق والملكوت. نعم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي كل واحد من الشمس والقمر والنجوم يجري في الفضاء في فلك خاص به، وفلكه خط سيره على شكل دائرة، فهو يسير في فلكه كالسابح في الماء، وما أحد يصطدم بالثاني. لو اصطدم القمر بالشمس أو يعني الكواكب ببعضها فسد نظام الكون سبحان الله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي دوام البقاء في الدنيا، أفإن ميت بأجلك المحتوم فهم الخالدون، أي إن ميت فهم يموتون أيضا، أي إن ميت فهم يموتون أيضا، فلا شماتة في الموت. وإذا مات محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خليل الله من باب أولى أن يموت غيره، فالكل سيموت. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، أي ذائقة له مفارقة جسدها، فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة كائنا ما كان إلا ويموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة لننظر كيف شكركم وصبركم وإلينا ترجعون لا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم. كل شيء فتنة في الدنيا، الغنى فتنة، الفقر فتنة إلى آخره. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا يعني المستهزئين من المشركين، إن يتخذونك إلا هزوا، الهزو السخرية، هذا الذي يذكر آلهتكم، أي يقولون أهذا الذي يعيب الآلهة وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء، والحال أنهم بذكر الله سبحانه وتعالى، والحال أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به من التوحيد، وبذلك يكفرون، فهم أولى بالعيب. واضح هذه؟ يعني هم يعيبون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعبد الله الخالق الرازق المحيي الموت، وهم يعبدون غير الله عز وجل ويكفرون بالله، فهم أولى بالعيب. وهذا في تسلية لنا، إنه إذا إحنا استهزئ بنا ونحن نسير على الحق ما نلتفت، الأنبياء استهزئ بهم، وخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم استهزئ به، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء، والحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به من التوحيد كافرون، فهم أحق بالعيب لهم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انتبهوا بارك الله فيكم من استعمال القرآن في غير موضعه. يعني واحد من شرجي حط على باب محله خلق الإنسان من عجل، هذا يليق؟ واضحة؟ العجل، احنا العجل عندنا التاير، انتوا بتسموا فهو كاتب على باب المحل خلق الإنسان من عجل، العجل هو التاير السيارة، يعني هذا من الجهل. ومثل الآن بعضهم على المطاعم يكتب لك يعني كلام عن الجنة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مثلا، وبعضهم على باب مكتبته فيها كتب قيمة. لا، هذا من اللعب بالقرآن، ما يصير. القرآن ما نزل ليعلق أبدا. هذه أنا اللي خلفي اليوم الشيخ محمد بقول لي عنها، هذه أحضرها أناس إلى المسجد وضعوها في المسجد، فأنا يعني إكراما لها علقتها هنا، ولا أنا لا أرى تعليق هذه الأشياء، ولعلي إن شاء الله قريبا أخذها وأحرقها. القرآن نزل ليعمل به، ليتدبر، ليتحاكم إليه، ليستشفى به، نزل ليتلى، لا لم ينزل ليعلق في صدور المجالس أو ليعلق للتجارة مثل يكتبون فيها كتب قيمة أو يعني نحو ذلك على المطاعم. نعم، خلق الإنسان من عجل، أي من طبعه التعجل في الأمور. لك ربنا إيش قال في سورة الإسراء؟ أيوة، وكان الإنسان عجلة، صح هكذا الآية. يعني إنسان عنده عجلة في الشهوة، والعجلة على الحرام، وعجلة في الأمور. خلق الإنسان من عجل، أي من طبعه التعجل في الأمور. قيل نزلت في قريش لأنهم استعجلوا العذاب، هذا من أنواع الاستعجال. سأريكم آياتي، أي ستحل بكم نقماتي منكم بعذاب النار فلا تستعجلون، أي في الإتيان به قبل أوانه، فإنه نازل بكم لا محالة. وقيل المراد بالآيات ما دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وما جعله الله له من العاقبة المحمودة. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نعم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي إن كنتم يا معشر المسلمين الصادقين في وعدكم لنا بأن نبعث، أين الوعد الذي تتلونه في القرآن وتخبروننا به أنه من عند الله، لماذا لا يجيء الآن؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، أي لو علموه علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية، يعني لا يستطيعون أن يدفعوا النار وأن يكفوا النار عن وجوههم، ولا يستطيعون كف النار أيضا عن ظهورهم ولا أحد ينصرهم. طب لماذا يستعجلون العذاب؟ بل تأتيهم بغتة فترهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم بغتة أي فجأة الساعة فلا يستطيعون ردها أي صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون أي لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار. والله إني رأيت أحدهم مات وهو في حلبة المصارعة يعني، وحتى كان يعني منتفشا إنه انتصر أو كذا في حلبة المصارعة، وسبحان الله جاء الموت وهو بهذه القوة ما في لا يستطيع رد الساعة إذا جاءت. والساعة ساعتان، ساعة عامة على الناس وساعة خاصة بكل إنسان يأتيه أجله ويموت. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك أي إن استهزأ بك هؤلاء فقد فعلت الأمم ذلك بمن قبلك من الرسل على كثرة عددهم وخطر شأنهم يعني عظيم شأنهم. فحاق بالذين سخروا منهم أي أحاط بالذين سخروا من أولئك الرسل ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم جزاء استهزائهم أي أحاط بهم جزاء استهزائهم فلم يجدوا مهربة يعني الجزاء سيأتي. لكن القضية ليست هي قضية إنه الكافر يقول يا رب عذبني الآن ينزل به العذاب أو أقم الساعة الآن. الله عز وجل له حكمة وهناك وقت محدد لهذه الأمور. لذلك الله عز وجل ماذا قال في سورة يونس؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي عليهم أجلهم. لكنه حكيم سبحانه وتعالى رفيق. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة بل هم عن ذكر ربهم معرضون فلا يذكرونه ولا يخطرونه ببالهم بل يعرضون عنه. لكن احنا عندما ندعو قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. لاحظ إنه في كل واحدة نستعيذ بالله من يعني منها بالصفة المقابلة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافيتك بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لأنه ما في إله آخر بك منك. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ما أحد الله عز وجل هو الذي يحفظنا بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا المعنى بل ألهم آلهة ترد عنهم عذابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم أي هم عاجزون عن نصر أنفسهم فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم. هذه الآلهة أصنام هم صنعوها أيضا بأيديهم لا تنصر نفسها كيف تنصر غيرها. ولا هم منا يصحبون أي ولا هم يجارون من عذابنا. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك وظنوا أنهم لا يزالون كذلك يعني عاشوا مدة طويلة واغتروا خلاص إنه لن ينزل بهم العذاب بل إذا ماتوا سيؤتيهم الله يوم القيامة مثل ما آتاهم في الدنيا وسينعمون كما نعيموا في الدنيا. أفلا يرون أي أفلا ينظرون فيرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أي أرض الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافها فنفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين بلدا بعد بلد وأرضا بعد أرض تنقص ديار الكفار. وحتى الآن بحارب المسلمين وما شاء الله يدخلون الكفار في دين الله أفواجه. وقيل هذا معنى وقيل ننقصها بالقتل والسبي أفهم الغالبون؟ أي فكيف يكونون غالبين لنا بعد نقصنا لهم أرضهم من أطرافها حتى نحصرهم في بلدهم ثم نفتح عليهم وننقض أمرهم؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل إنما أنذركم بالوحي أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن، وذلك شأني وما بعثني الله به، وهذا منهج الدعاء لا بد أن يكون الدعوة بالقرآن بالوحي مش بالمسرحيات الكاذبة. بعضهم عنده الدعوة إيش؟ يعني تعال نسوي مسرحية وكذب، وبعضهم إيش؟ يكذب بوضع أحاديث، بنقول يا أخي الدين كامل لا تكذب على الشرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول لا أنا ما أكذب عليه أنا أكذب له. ها؟ هذا بصير؟ ما بصير، الشرع كامل وبالتالي لا يحتاج أن تكذب له، وإنما تنقل ما جاء في الكتاب والسنة وتدعو بذلك يكفيك والله. طيب ما يحتاج والله أنك تحفظ كتب الغرب والشرق حتى تدعوهم إلى الإسلام، القرآن كافي. لأنذركم به يعني بالقرآن ومن بلغ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قل إنما أنذركم بالوحي، يكفي القرآن. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قل إنما أنذركم بالوحي أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن، وذلك شأني وما بعثني الله به، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. المعنى أن من أصم الله سمعه لا يسمع الدعاء ممن ينذره الوقوع في الخطر، فكذلك هؤلاء القوم هم صم عما تحذرهم منه، هم يسمعون جيدا ترى ويبصرون جيدا، لكن الحق لا يبصرون وسماع الحق أيضا لا يسمعون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك أي ولئن مسهم أقل شيء من العذاب أقل شيء ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي فإنهم سوف يولولون ويدعون على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفون عليها بالظلم لما يصابون بأقل شيء من العذاب. سبحان الله. لذلك جاء في الحديث أن أنعم أهل الأرض يغمس غمسة واحدة في النار طبعا من الكفار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ قال لا يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة، تعرف غمسة غطة يعني، غمسة واحدة في الجنة، فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ قال لا يا رب. هذا كله تنساه تذهب يذهب. يعني احنا الآن ربما مر علينا في السنين الماضية عذابات يعني جسدية أو نفسية، الآن أين هي؟ راحت نسيت سبحان الله، فكيف بمن غمس في الجنة أو غمس والعياذ بالله في النار. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي الموازين ذات القسط وهي العادلة لوزن أعمال العباد، ما في هذه الموازين إلا العدل، يعني حتى ما في ولا أي درجة من الظلم، موازين عادلة. فلا تظلم نفس شيئا أي إنها موازين عادلة عدلا مطلقا، فلا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء. وإن كان مثقال حبة من خردل أي وإن كان العمل في غاية الخفة والحقارة كحبة الخردل في الصغر إيش ما كان أتينا بها أي أحضرناها من حيث كانت في ملك الله للمجازاة عليها وكفى بنا حاسبين، نتقن الحساب فلا يفوتنا شيء. وهذا كثير في القرآن، قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة يعني نملة صغيرة خيرا يره. الذرة مش الذرة اللي هي هذه تبعت النوى وما نوى من ذلك، لا الذرة حبة النملة الصغيرة هذا الذي خاطب الله به العرب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه أيوة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، بدأوا بالصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طب ليش هذا؟ لماذا يذكر الله عز وجل لنا ذلك؟ حتى لا نحتقر الحسنة مهما صغرت، وكذلك حتى لا نحتقر السيئة مهما صغرت. نفعل الحسنات إيش ما كانت ونترك السيئات إيش ما كانت. وفي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. ودخلت امرأة النار في هرة، والجنة دخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في سقيا كلب. لا تستقل معروفا تفعله، ولا أيضا تستقل سيئة تتركها. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. طبعا هذه السورة اسمها سورة الأنبياء، ذكر الله فيها جملة من الأنبياء، ذكر هنا موسى وهارون، سيذكر كذلك إبراهيم، وسيذكر لوطا، سيذكر إسحاق ويعقوب، ولوط كذلك سيذكره مرة أخرى، وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون. النون مين هو ذا النون؟ يونس. يونس. ولم يذكر السمك في القرآن، السمك بهذا اللفظ ما ذكر. الذي ذكر في القرآن النون، أيوة، الحوت، اللحم الطري، ما ذكر السمك يعني بهذا اللفظ. وذكر كذلك زكريا، وذكر يحيى، وذكر يعني ذكر يعني جملة من الأنبياء في هذه السورة، فهي سورة الأنبياء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، الفرقان التوراة، لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام، التوراة الأصلية غير المحرفة. وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي فيها الهداية، فإن أخذوا بها استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية. وذكرا للمتقين يتعظون بما فيها. طب هم لو أخذوا بها سيتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في التوراة والإنجيل التبشير به، صح؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب، لأن هذه الخشية تلازم التقوى، أي يخشون عذابه وهو غائب عنهم وهم من الساعة مشفقون، خائفون وجلون. وأيضا الذين يخشون ربهم بالغيب هم لا يرون، يخافون ولا يرون، وأيضا يخشونه بالغيب حين غيبتهم عن أعين الناس. يعني يمكن الإنسان يمثل على الآخر. الآن أنتم بتشوفوا المنافقين من أكثر الناس إتقانا للتمثيل. ربنا سبحانه وتعالى إيش قال عنهم؟ قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، المنافقون. والآن ترون الممثلين الفساق بمثلوا أدوار معينة، دور الفقير ودور الغني ودور الشرطي ودور دور اللص، هذه الأدوار يمثلونها ويتقنونها. وربما يعني احنا عندنا زمان، انا اذكر زمان احنا صار كنا نحضر ما يسمى بالمسلسلات البدوية، هذه مسلسلات أردنية بدوية يعني ليس فيها تبرج، كنا زمان احنا صغار نحضر نشاهدها، يعني نجلس ونبكي يا اخي، تجلس وانت تطالع هذا يمثل دور المظلوم وكذا وتبكي. يعني شوف لوين عندهم اتقان لأدوار التمثيل، انه انت عارف انه هذا تمثيل وهذا كذب وليس بصدق، ومع ذلك تتحرك مشاعرك وتبكي. واذا كان لصا ومجرما تغتاظ عليه وتحقد عليه. فالشاهد من هذا انه التمثيل قد يحسنه الانسان امام الناس، لكن ما في تمثيل عند الله سبحانه وتعالى. يمكن امام الناس يظهر انه بيصلي وانه يخشى الله وانه لكن العبرة الحقيقية كما قيل بقوله شايب فلسطيني، قالوا له ايش التقوى؟ ما هي التقوى؟ عرف لنا التقوى. قال له التقوى كيف حالك لما تكون لحالك، تقوى كيف حالك لما تكون لحالك. هذه فلذلك ينبغي أن الإنسان ينمي في نفسه هذه التقوى، التقوى التي فيها مراقبة الله عز وجل في السر والعلم. طبعا الناس طبقات في هذا ودركات، في ناس يخشون الله في السر وفي العلم لا شك، وفي ناس يخشون الله مثلا في السر وعندهم تجرؤ في العلن، أظن هذا نادر، وناس العكس ربما يخشون الله، يعني الناس هذا كثير يخشون الله في العلن أمام الناس ولكن إيش في السر لا يخشون الله، في ناس لا في العلن ولا في السر، يعني لا يعوذ بالله لا يخشى الله، يعني لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله. لا، المسلم يخشى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في حياء، في حياء من الناس، الحياء الشرعي أقصد من هذا، مش إنه يخشى الناس يعني أكثر من خشية الله، لا، وإنما في آداب وفي مروءة في التعامل مع الناس. فمثلا يعني مثلا اللباس قد يكون مباحا في الشرع صح، لكن هذا اللباس لا يليق أن تلبسه أمام الناس، تخرج به أمام الناس، لا تخاف الناس أنت، لكن هذا إيش يحضر لك قارة السوء، وأيضا لا يليق بك يا أيها المسلم نحو ذلك. لذلك ورد عن بعض السلف أظن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن مرة جاء متأخرا إلى الصلاة فوجد الناس قد خرجوا فاختبأ. ليش؟ لأنه هو يخشى الناس؟ لا، لأنه هذا يحضر له ظن السوء مثلا ونحو ذلك. والإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما في العشر الأواخر كان قلب زوجته صفية إلى البيت لما زارته وهو معتكف، فمر صحابيان فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام معه امرأة غير معروفة من هي، فقال على رسلكما إنها صفية. طب ليش قال لهم هذا الكلام؟ طب يضرب رؤوسهم بالحيط، يعني معلش باللهجتنا العامية، هم صحابة رضي الله عنهم أرضاهم، لكن أنا يعني قلت هذا الكلام يعني على يعني ما نطلقه نحن في لهجتنا العامية، يعني مثل ما نقول إحنا ما يقول الناس ما يقولوا. لا يا أخي، الإسلام كما أنه لا يجوز لك أن تسيء الظن بالآخرين كذلك يقول لك لا تجعل نفسك في موطن تهمة، والله تدخل على أماكن شرب الخمر بتقول أنا أدعو الناس إلى الله، طيب يا أخي بس بين للآخرين، إحنا منشوفك بتدخل على أماكن شرب الخمر قول والله أنا بروح أدعو إلى الله ما بشرب الخمر، وهكذا يعني لا تجعل نفسك في أماكن ظن السوء. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون خائفون وجلون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، المعنى وهذا القرآن ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به كثير البركة والخير. وهذا ذكر مبارك أنزلنا، لماذا سمي ذكرا للقرآن؟ لأن فيه ذكر الله عز وجل، لأنه يذكر بالآخرة، يذكر بالطاعة، يذكر بالعذاب، يعني تذكير. وأيضا ذكر الشرف، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، هذا إنكار لما وقع منهم من الإنكار، أي كيف تنكرون كونه منزلا من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده. ذلك ربنا إيش قال في سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هم بقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، هم بيعترفوا أن موسى نزل عليه كتاب، فهم الآن تناقضوا في ادعائهم أن الله لم ينزل شيئا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.